وبعد انتقاده للشيخ أبا مصعب الزرقاوي أعيد اعتقاله بعدها، ثم تم الإفراج عنه في يونيو 2014 ليهاجم الدولة الإسلامية ويصفها بما ليس بها ويعين الصحوات والمرتدين عليها. وأعيد اعتقاله مرة أخرى في أكتوبر من نفس العام، أي بعد 4 أشهر فقط من الإفراج عنه، بعد أن وجه انتقادات للدولة الإسلامية وهي في وقت تواجه حملة عالمية ضدها. وبالأمس القريب قامت الأردن بالإفراج عنه بعد 2 فقط من إحراق الدولة الإسلامية لطيار التحالف الصليبي معاذ لكساسبة. وكعادته بعد كل إفراج يوجه اللوم والنقد الجارح، فعبر قناة الجزيرة نفسها وجه اللوم للدولة الإسلامية في إعدامها لمعاذ، ووصفها بالمراوغة والكذب، وأيضا عبر قنوات أردنية أخرى فعل ذلك. أرجو أن يستيقظ المقدسي من غفلته ويكون منصفا وصادقا مع نفسه قبل أن يكون صادقا مع الآخرين، فهو لن يسقط الدولة ولن تلتفت إليه، لكنه أسقط نفسه.